طريقه وسكته تلات حريم في زبته تلات حريم في زبته والرابع كده بيبدل فيها دايما ناويها رمضان في قلب كل بيت.